أقوال المنافقين الذين صار لهم موقف رأيناه في اللقاء الماضي من المشاركة في غزوة تبوك. هذا السياق يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وعلى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بحال أولئك المنافقين الذين رفضوا أن يشاركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو عندما توجه إلى بلاد الروم في السنة التاسعة. فيقول جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة. أنهم رغبوا فيها، والمراد بذلك إيذاءك وإيذاء من آمن معك. ابتغوا الفتنة من قبل، أي من قبل أن تهاجر، عندما كانوا مع المشركين واليهود، وبعدما هاجر وأنت في المدينة، وعندما تحزبوا مع الأحزاب ابتغوا الفتنة، وهي الكيد لك ولدينك ومن تبعك، وقلبوا لك الأمور، أنهم عملوا من جميع النواحي. كثير، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة وحاربت يهود المدينة ومنافقوها. كان هؤلاء من السباقين لهذا حتى جاء الحق وظهر أمر الله. حصل من النصر في يوم بدر والنصر على الأحزاب وغيرها من أمور الفتح، ذلك أنهم لما رأوا نتيجة بدر، كان عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر لا بد أن يتم، إلا أن نرضى بالواقع ونظهر لهؤلاء ما أرادوا، وهذا ما فعلوا، فتظاهروا بالإسلام والموالاة وهم على خلاف ذلك. ظهر أمر الله وهم كارهون، فإنه غاضهم وضايقهم أن يروا انتصار الإسلام وانتشاره وتمكنه. من النكات والفضائح على هؤلاء أن بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف بحجة يقول إن الذهاب إلى بلاد الروم يكون الإنسان معرض فيه إلى أن يرى نساء الروم، يقول أنا أخاف على نفسي إذا رأيت نساء الروم أن لا أصبر، فأريدك أن تأذن لي في التخلف خوفا على نفسي أن أقع في هذا الأمر. يقول جل وعلا مبينا حال هذا الإنسان: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاده للجد ابن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. كثير أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم، أي أنه وقع في الفتنة الكبرى وهي التخلف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلف عن المشاركة في هذه الغزوة العظيمة. ولهذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن خيس، على أننا نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور، لأنه تتصف فيه صفات السيادة، أما هذا الرجل الذي سيدتموه فلا يصلح للسيادة لبخله وأيضا لنفاقه، فهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عنده شهوة للنساء ولا يستطيع أن يذهب يجاهد، يخشى أن يرى النساء فيستأذن لئلا يقع في فتنة النساء. ونسي أو تناسى أنه فتن بتخلفه عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاركة المسلمين في هذا المجال العظيم. ولهذا قال: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا فيها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي فلا محيد لهذا وأمثاله عنها ولا مهرب منها، وإن هرب أو احتال عن المشاركة في القتال. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ثم يقول جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله جل وعلا يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له ولدينه ولقومه، ولهذا إذا وقع أمر حسن للمسلمين استاءوا وتضايقوا وضجروا. إن تصبك حسنة تسؤهم، يستاءون جدا أن ينتصر المسلمون أو يزداد عددهم أو يمكن الله لهم في الأرض. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. إذا حصل هزيمة على المسلمين يقول نحن الذين نعرف، نحن الذين احتطنا وقد أخذنا أمرنا من قبل فلم نقع فيما وقع فيه محمد. ونقول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمره قد انتهى ولا تقوم له قائمة لأنه هزم كما قالوه في موقعة أحد وكما قالوه أول الأمر في حنين. ويجتهدون في إشاعة الفوضى والاضطراب بين المسلمين ويسرون لأي أمر سيء يقع على المسلمين ويقولون إننا بخير ما دمنا لم نتبع ذلك الرجل، ولو اتبعناه حقيقة لوقعنا فيما وقع فيه. ويتولوا وهم فرحون، لأنهم يتصلون فيما بينهم ويسرعون هاربين من الصحابة فرحون بما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله جل وعلا أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء مشاعرهم النفسية وتصرفاتهم بأن يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لأننا نحن تحت مشيئة الله وقدره جل وعلا، فلا يقع علينا شيء إلا كان الله تعالى قد قدره. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. فخروج المسلمين للقتال وذهابهم للجهاد في سبيل الله ليس هو سبب الهلاك، لأن كل نفس لا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء أصحاب العقيدة الفاسدة بأن يقول لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلن لهم ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين. هو مولانا، أي أن الله جل وعلا هو سيدنا وملجأنا وناصرنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وعلى الله فليتوكل أهل الإيمان. المؤمنون يتوكلون على الله ولا يعتمدون على الأسباب، بل لا بد من فعل الأسباب من التوكل على الله، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده تصريف الأمور، ومن ذلك أن يرتب المسببات على الأسباب. ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله جل وعلا. فهم يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله، وهذا هو شأن أهل الإيمان، فلا يعتمدون على أنفسهم، وإنما يتوكلون على الله جل وعلا مع فعلهم للأسباب الشرعية. إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم ذكر الله جل وعلا امتدادا لهذا الكلام أن يخاطب هؤلاء المنافقين بقوله جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. يقول الله جل وعلا: قل لهؤلاء ماذا تنتظرون وماذا تتوقعون أن يحصل لنا أو يحصل لكم؟ أنتم تتربصون بنا إحدى حسنين، إما أن ننتصر على الكفار ونحصل على الأجر والغنيمة، وإما أن نقتل شهداء، فلنا المنازل العالية عند الله، فهما حسنيان. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر على الأعداء ونعود بالمال والأجر، وإما أن نقتل في سبيل الله فنكون شهداء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك. ونحن نتربص بكم ماذا؟ نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نحن ننتظر أن يحصل لكم أحد أمرين: إما أن يعذبكم الله، يقع عليكم عقابا من عنده لا دخل لنا فيه، وإما أن يستعملنا نحن لنكون عذابا عليكم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي بعذاب بأيدينا. فالعذاب يقع عليكم من الله إما بعقوبة عامة كونية، زلازل، غرق، حرق، صيحة، عاصفة، أو يكون هناك عذاب يكون فعل هذا العذاب منا بأن يستعملنا الله في تعذيبكم ويجعلنا عذابا عليكم. هذا الذي نتربص به، أنتم تتربصون بنا النصر والغنيمة أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يقع عليكم عذاب من الله كوني أو عذاب من الله بأيدينا، فتربصوا يعني انتظروا حتى يتبين الأمر. إنا معكم متربصون ونحن أيضا نتربص، أنتم تنتظرون ونحن ننتظر. هذا الكلام يقال في كل وقت في لقاء المؤمنين بالكافرين وفي عيش المنافقين مع المؤمنين، لأن الذين يندسون بين المؤمنين من أهل النفاق يوجدون في كل عصر، فهم الآن موجودون بين المسلمين ويعيشون بينهم، يلبسون ملابسهم ويتحدثون بلغاتهم ويتظاهرون بالصلاح معهم، لكنهم في هم وغم ونكد، لا تطلع شمس أو تغيب إلا وهم ينتظرون أن يحل بالمسلمين شر. فإذا أمسى ذاك اليوم أو أصبحوا من تلك الليلة ولم يحصل شيء كانوا في نكد. والله جل وعلا بالمصاد، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ليخاطب هؤلاء: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنفاقكم للمال من أجل التظاهر بأنكم من أهل الإسلام حتى تستروا على أنفسكم ولا يكتشف نفاقكم، أنفق طائعين أو كارهين، وهذه النفقة ليست مقبولة، لأن النفقة التي تكون في سبيل الله لا بد فيها من نية، نية التعبد لله. فالإنسان إذا أراد أن يخرج مالا يقع هذا المال بحسب ما صحبه من نية، فإذا دفعت مثلا 1000 ريال وأنت تريد ثوابها من الله، أعطيتها مسكين أو بنيت بها مسجد أو أصلحت بها مشروعا خيريا تريد وجه الله، فإنها تقع موقعها. وإذا أنفقتها ليقال عنك إنك محسن، يقال عنك أنك متصدق ليتحدث الناس بأنك الإنسان الذي تفعل الخير وتساهم في المشاريع، فهذا سيقال لكن لن تجد له أثر في الآخرة. لن يتقبل منكم، لأنك ما أنفقته لله وإنما أنفقته لأجل حديث الناس. وقد قيل: فكفى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. فالمنافقون فسقا، وليس هذا تقليل من حالهم، لأن الفسق يطلق بمعنى الكفر. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله تبارك وتعالى ذكر صفاته ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ أي السبب في أن إنفاقهم غير مقبول؟ منعهم كفار لم يؤمنوا بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويأتون إلى الصلاة ويصلون مع المسلمين ويعملون الأعمال، لكنهم يعملونها وهم لا يعتقدون شرعيتها ولا يعتقدون حقيقتها، وإنما لأجل أن يأكلوا عيش مع الناس، من أجل أن يمشوا حالهم مع الناس حتى لا تكتشف حقيقتهم. والله جل وعلا أخبر أنهم كفروا بالله فلم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا به ربا وإلها، ولم يؤمنوا بأسمائه وصفاته، لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبروه إنسان كما يقوله بعض ملاحدة العصر، يقولون إن محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، إنه مفكر ومصلح ياتي وقته، أما أن يكون رسول فلا. فهذه هي مقولة أولئك المنافقين، لم يعتقدوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمر آخر ظاهر عليهم، عندما يذهبون إلى الصلاة لا يأتون إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لماذا؟ لأنهم ما جاءوا للصلاة يرجون ثواب الله، وإنما لأجل أن يراه فلان وفلان ويقول نعم من أرى فلان ما شاء الله يصلي في المسجد، ولم يأتي للصلاة لأجل أن يحصل على الأجر والثواب من الله، وإنما لأجل تلك المقولة. ولهذا كانت الفجر والعشاء أثقل الصلوات عليه، لأن الناس ما كان عندهم كهرباء ما يراهم أحد، إذا تخلفوا ما حد داري عنهم، فلماذا يذهبون للصلاة؟ ليش يصلون العشاء والفجر وما حد شايفهم إلا يجلسون في البيت؟ لو قدر أن أحدا يريد الذهاب تكون عليه ثقيلة جدا، لأنه ما في مصلحة له، ما في فائدة يحصلها من الذهاب، فلماذا يذهب؟ فيتخلفون عن هاتين الصلاتين، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظوا، لكنهم لم يعلموا. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني لا يخرج الإنسان المبلغ من المال إلا بعد نكد وهم وغم وكرب يحصل له، كيف يخسر هذا القدر من المال؟ إذا أراد أن يدفع مثلا 10 ريالات ليش يدفعها؟ ليش الفائدة أن يدفعها؟ ما له مصلحة أن يدفعها، لأنه لا ينتظر ثواب من الله. فإذا كان في فرصة أحد يشوفه ويدفعها، بعد ذلك يتحدث ويقول أنا رأيت فلان أعطى الفقير 10 ريالات، يذهب ويعطيه، لأنه سيكسب من ورائها حديث الناس. بعض فضائح أولئك القوم الذين عاشوا حقبة من الزمن في خير القرون، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فلا نستغرب أن يوجد نظائرهم في عصرنا وما قبله وما بعده. وحينئذ الواجب على المسلم أن ينتبه لهذه الخصال الذميمة ويبتعد عنها، ويحسن